يا أمة التنقيص حسب مسلكهم ومنهجهم، أمة الدعوة حسب ما رمونا به من أننا متنقصون للرسول الله ولرسوله. يا والله ما قد والله ما قدمتم يوما مقالته على التقليد للإنسان، مقالة من؟ مقالة الرسول، بل مقالة الله ورسوله ما قدمتموها على التقليد. إذا قال شيوخكم قولا وقال الرسول قولا قدمتم قول الشيوخ. ولهذا قال والله ما قال الشيوخ. طيب نقرا انتهى؟ لا لا لا خلاص يقول قوت موجود في القران ولا حاجه. نعم والله ما قال الشيوخ وقال إلا قلتم ما هم بلا فتنان. والله أغلاط الشيوخ لديكم عين الصواب ومقتضى البرهان، وكذا قليتم بال على كل حال أن نشرح لأن بينهما خطاب. والله أغلاط الشيوخ لديكم أولى من المعصوم بالبرهان، هذا نقوله نحن. نقول إن أغلاط نشوف والله أغلاط الشيوخ لديكم أولى من المعصوم بالبرهان، يعني أن أغلاط الشيوخ عندكم وإن كان خلطاً أولى من قول المعصوم في البرهان، فتقدمون أقوال الشيوخ وتجعلونها ولو كانت خلطاً تجعلونها أولى من قول المعصوم بالبرهان. على المسمى الثانية والله أغلاط الشيوخ لديكم ليست غلطاً بل هي إيش؟ عين الصواب ومقتضى البرهان أي مقتضى الدليل، فصار أيهما أشد؟ أن يجعلوا أغلاط الشيوخ أولى من قول المعصوم أو أن يجعلوا أغلاط الشيوخ صوابا؟ الأول أولى، الأول أولى. نعم وكذا قضيتم بالذي حكمت به جهلا على الأخبار والقرآن، والله إنه لديكم مثل معصوم وهذا غاية الطغيان. تبا لكم ماذا التنقص بعدنا لو تعرفون العدل من نقصان. والله ما يرضي هجاركم لو ترسل لشرككم وللعدوان، وكذاك جعلكم المشايخ جملة بخلافي والقصد ذو تبيان. والله يشهد ذا بجذع قلوبكم وكذاك يشهد أولو الإيمان. والله ما عظمتموه طاعة ومحبة يا فرقة العصيان، أما وجهكم به وبديني وخلافكم للوحي ما رمان. أوصاكم أشياخكم بخلاف لوفاقي في سالف الأزمان، خالفتم قول الشيوخ وقوله فغدا لكم خلفان متفقان. والله أمركم عجيب معجب ضدان معجب والله أمركم عجيب معجب ضدان فيكم ليس يتفقان. يقول مالك رحمه الله تعالى في هذه القطعة والله ما قال الشيوخ وقال إلا كنتم معهم بلا كتمان،

كيف تعلون في هذا الغلو حتى تجعلوه إلها تدعونه وإلها تعبدونه وربا تدعونه؟ وكيف تقدمون قول غيرك على قوله؟ هذا عجيب. نعم. كفرتم من جرب التوحيد جهلا منكم بحقائق الإيمان، لكن تجردتم لنصر الشرك والبدع المضلة دين الشيطان. والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد، والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد، والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد ذات عصية الرحمن ورضا رسول الله منا له والشرك أصل عبادتنا وثان. والله لم يرضى الرسول بنا ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك، لا غلو الشرك، لا ما هو عشان لكن أنت كسرت الواقع. نعم لا لا لا غلو يعني لم نقصد غلو، ها لا ورضى. ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك، ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك أصل عبادتنا وثان. والله لم يرضى الرسول دون أصل أصح أظن أصل أصح أصل صفة الغلو، لأن الغلو هو أصل العبادة، أصل العبادة في الإسلام الغلو. نعم. ورضا رسول الله منا لا غلو والشرك أصل عبادتنا وثان. والله لم يرضى الرسول دعانا إياه ما دمنا إلى الإيمان. والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأبطال. والله ما يرضيه منا غير إخلاص غيره. والله ما يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم من القرآن. ولقد نهانا الخلق عن إسرائيل فعل النصارى عابد السلطان. ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك من رحمن. ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ذم عروة من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى ارتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ بهم بأذان. وعلى الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود عامل الصلبان. والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان. قصدوا موافقة الرسول وقصدوا التجريد للتوحيد. تجريد قصدوا موافقة الرسول وقصدوا التجريد للتوحيد للرحمن. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصودهم. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان.